السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال ويؤيده قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم ويشكلوا بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم لو تم هذا الاستلال فيمنع معاملة أكثر الناس. كان الكلام في أنه هل يجوز بيع العنب أو الخشب لمن يعلم البائع أن المشتري سيستفيد منه وينتفع منه في منفعة المحرمة أو لا يجوز. انتهينا من الدليل الذي أقيم على جواز البيع. انتقل الشيخ قدس سره لبيان ما استدل به على عدم جواز البيع، وهو الاستدلال بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا دخلنا في بحث أن الإعانة متى تصدق. قلنا أن الإعانة فيها أقوال ثلاثة أو أربعة كما سيأتي بيانه. القول الأول أن الإعانة تصدق إذا كان هناك قصد من المعين لكي يتحقق الفعل من المعاني خارجا، فإذا لم يكن هناك قصد من المعين فلا تصدق الإعانة عرفا. ثم ذكر الشيخ قدس سره بأنه أول من تنبه إلى هذا وأشار إلى هذا المعنى في الإعانة هو المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، فلهذا قال ويؤيده هذا كلام المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ويؤيده قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم. إلا أن المحقق الثاني يقول أن هذا الاستدلال مشكل. لماذا؟ باعتبار أنه لو قلنا أن الإعانة تصدق حتى مع عدم القصد للزم منه بطلان أكثر معاملات الناس، لأنه في النتيجة الإنسان يعلم عادة أن هذا المبيع الذي له منفعة محللة أيضا له منفعة محرمة، قد ينتفع منه المشتري في المنفعة المحرمة بلا قصد من البائع في أن ينتفع المشتري فيه في المنفعة المحرمة. لو قلنا أن مبيع بلا قصد هو إعانة على الإثم لنجم بطلان أكثر معاملات الناس، لأنه في النتيجة المشتري سيستفيد أو قد يستفيد منه في منفعة محرمة. ومن هنا نقول، أي المحقق الثاني يقول، من هنا يقول المحقق الثاني أن الإعانة تصدق في حالة إذا قصد البائع إعانة المعين أو إعانة المشتري على وقوع الحرام في الخارج، وأما إذا لم يكن عنده قصد على وقوع المحرم في الخارج فلا تصدق الإعانة عرفا. ويؤيده قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم ويشكلوا. هذا الاستدلال وهذا التأييد مشكل. لماذا؟ قال ويشكلوا بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل بذلك الشيء إلى محرم لو تم هذا الاستدلال. لو تم هذا الاستدلال من أنه من يعلم أن المشتري ينتفع منه في المحرم فهو إعانة عليه، إذن للزم منه ماذا؟ أنه في كل مورد يعلم لا يجوز البيع، وعادة في النتيجة المشتري ينتفع منه في منفعة محرمة، إذن يلزم أن تبطل أكثر معاملات الناس. قال بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به أي بذلك الشيء إلى محرم لو تم هذا الاستدلال، فنتيجة ذلك فيمنع معاملة أكثر الناس. والجواب إلا أن المحقق الثاني يقول إلا أنه الإعانة إنما تصدق إذا هناك قصد من البائع لوقوع الحرام، أما إذا لم يكن هناك قصد من البائع لوقوع المحرم في الخارج فلا تصدق الإعانة عرفا. والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة على الإثم، نحن نمنع ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه المفروض في المسألة أن البائع لم يقصد وقوع المحرم من المشتري في الخارج، ويشترط في صدق الإعانة أن يكون ماذا؟ أن يكون البائع قد قصد وقوع المحرم. ومفروغ المسألة، مسألتنا محل النزاع، هو أنه إذا لم يقصد البائع وقوع المحرم في الخارج وإنما باع المبيع من شخص يعلم أنه سينتفع منه في المنفعة المحرمة. قال والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع يعني بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو بيع العنب ممن يعمله خمرا، المنع من كون محل النزاع معاونة، هذا أولا. وثانيا، أولا أننا نمنع، وثانيا لو شككنا أنه تصدق الإعانة أو لا تصدق الإعانة فأصالة الإباحة تقول أنه يجوز البيع، يعني نشك أنه يحرم البيع أو لا يحرم البيع فأصالة الإباحة تقول أنه يجوز البيع. قال مع أن الأصل الإباحة، وإنما يظهر المعاونة متى تصدق المعاونة؟ مع بيع المبيع لذلك، أي لذلك الفعل المحرم، يعني مع بيع البائع المبيع بقصد وقوع ذلك المحرم في الخارج. انتهى كلام المحقق الثاني. لذلك مع بيعه لذلك، أي لذلك المحرم الذي يريد المشتري أن ينتفع به. ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من المتأخرين كصاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية. هذا إذن القول الأول في الإعانة هو أن يكون البائع مثلا قاصدا لوقوع المحرم من المعان، أما إذا لم يكن قاصدا فلا تصدق الإعانة. القول الثاني في الإعانة هو أنه، هذا القول ذكره النراقي في عوائد الأيام، القول الثاني في الإعانة يقول صاحب النراقي في عوائد الأيام أو صاحب عوائد الأيام يقول بأن الإعانة إنما تصدق إذا قصد المعين وقع الحرام ووقع الحرام في الخارج، أما إذا قصد ولم يقع الحرام في الخارج لمانع من الموانع فهنا لا تصدق الإعانة على الإثم. إذا تذكرون في بحث الأصول في المقدمات الموصلة، هناك في بحث مقدمة الواجب قلنا أن بعض الأصوليين ذهبوا إلى أن الواجب هو ماذا؟ هو مقدمة الواجب، ولكن مو مطلق المقدمة، المقدمة التي توصل إلى ذي المقدمة، فإذا أتى بالمقدمة ولم يأتي بذي المقدمة فالمقدمة لا تكون واجبة. هنا في مقابلها فيما يرتبط بالمحرم يقول إذا قصد البائع وقوع الحرام هنا لا تصدق الإعانة. متى تصدق الإعانة؟ إذا تحقق الحرام في الخارج، فإذا تحقق الحرام في الخارج فتصدق الإعانة على الإثم ويكون داخلا في قوله على الإثم والعدوان. وأما إذا قصد الإعانة، يعني قصد الإعانة على وقوع المحرم ولكن لم يقع المحرم بسبب من الأسباب لمانع من الموانع، فهنا لا تكون هناك حرمة لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن القول الثاني في صدق الإعانة يشترط شرطين، الشرط الأول أن يكون البائع قاصدا لوقوع المحرم، الشرط الثاني هو ماذا؟ أن يتحقق المحرم والفعل المحرم في الخارج، وأما إذا لم يتحقق فليس مصداقا لقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا ليس معنى كلامنا هذا أنه لا توجد الحرمة، لا قد توجد حرمة من جهة أخرى، ولكن نريد أن نرى بأنه متى يكون الإنسان مصداقا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، متى تصدق الإعانة حتى يكون مصداقا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نقول لا بد أولا من القصد، وثانيا من تحقق المعان عليه المحرم في الخارج، فعند ذلك تتحقق الإعانة فيكون مصداقا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وربما زاد بعض المعاصرين كما قلنا أن نراقب، وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد في تحقق الإعانة كما تقدم في القول الأول، زاد ماذا؟ زاد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج، يعني زاد اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج في تحقق مفهوم الإعانة. فإذا لكي تتحقق الإعانة ويكون الإنسان مصداقا لقوله ولا تعاون والعدوان، نحتاج إلى شرطين. أولا قصد من البائع مثلا في مثالنا لتحقق المعان، وثانيا تحقق نفس المعان عليه في الخارج. أما إذا قصد ولم يتحقق المعان عليه فلا يكون مصداقا لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال وتخيله، فإذا يظهر الشيخ قدس سره أن هذا القول لا يقبله، فلهذا عبر عنه وتخيله. وتخيله وإن لم يكن بعيد الحق وهذا الذي يقوله هذا المعاصر، وتخيل أنه لو فعل فعلا، هذا المعاصر تخيل هذا المعنى، لو فعل فعلا بقصد تحقق الاسم الفلاني من الغير، يعني باعه الخشب بقصد ماذا؟ ان يتحقق صنع الصليب وصنع الصنم في الخارج، باعه العنب بقصد ان يتحقق ما لا منه صنع الخمر في الخارج، الا ان ذلك الغير ابتلي بمانع بسبب من الاسباب لم يتحقق منه ذلك الاسم الفلاني. هنا يقول بأن هذا القصد هذه لا يصدق عليها إعانة، فلا يكون مصداقا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلم يتحقق منه من الغير، هنا لم يحرم من جهة الصدق الإعانة، يمكن أن يحرم من جهة أخرى، ولكن هل توجد حرمة من جهة قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أو لا توجد؟ نقول من هذه الحيثية لا يصدق على هذا الإنسان أنه أعان على الإثم حتى يكون داخلا في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل تصدق هنا آثم هذا الإنسان، يقول آثم ولكن لا من جهة ماذا؟ من جهة أنه مصداق لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل من جهة قصد الإعانة، أنه كان قاصدا للإعانة، هذا القصد للإعانة على الإثم محرم، القصد للإعانة محرم، لا أنه هذا أعان وصار مصداقا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفرق بين المقامين، تارة أنه نقول هذا قام بفعل محرم، لماذا؟ نقول لأنه مصداق لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا الإنسان لا يصدق عليه أنه ماذا؟ لا يصدق عليه أنه أعان على إثم، هذا الذي لم يتحقق الحرام من الغير في الخارج، ولكن هذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام؟ نقول نعم حرام، لأنه تجرد، لأنه قام بهذا الفعل بقصد الإعانة على الفعل المحرم، فهو حرام من هذه الحيثية، من حيثية أنه تجرى وقصد الإعانة على الإثم، لا من حيث أنه مصداق لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا من القصد، نفس القصد، هذا سوء السريرة، سوء السر أحسنتم فقط ناتج. فلهذا قال بل من جهة قصدها، يعني من جهة قصد الإعانة على الإثم، لا أنه هو مصداق لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الحرمة أيضا بناء على ما حرره هذا المعاصر، هذه الحرمة بناء على ما حرره أي هذا المعاصر الذي زاد هذا القيد، بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بقصد الحرام، بقصد تحقق الحرام وإن لم يتحقق الحرام في الخارج. يعني يريد أن يقول حيثية الحرمة من أين؟ حيثية الحرمة يقول أن المحقق المعاصر أن راقي حرر في محله، أن من اشتغل بمقدمات الحرام وإن لم يتحقق الحرام في الخارج فقد قام بفعل محرم. فإذا هذا الإنسان لا توجد عنده حرمة، لا توجد عليه حرمة، لا يوجد عليه عقاب من جهة أنه مصداق لقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولكن الحرمة من جهة أخرى من حيثية ثانية، وهو أنه اشتغل بمقدمة من مقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام في الخارج. قال بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال، هاي الحرمة الثانية لم يحرم من جهة كذا، بل يحرم ماذا؟ من جهة قصد الإعانة. قبل قائل أن يقول ومن قال أن قصد الإعانة محرمة؟ يقول هو النراقي التزم بأنه من اشتغل بمقدمة من مقدمات الحرام يكون ماذا؟ يكون حراما، وهذا اشتغل بمقدمة من مقدمات الحرام بقصد التوصل إلى الحرام فيكون حراما. إذا لمن لا يقبل هذا المبنى الثاني للنراقي بعد الحرمة الثانية مو موجودة، للحرمة الأولى موجودة وللحرمة الثانية موجودة. بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام في الخارج، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما. طب الآن لعد إذا كان الأمر كذلك، لو فرض أن الفعل الحرام تحقق في الخارج، يقول يلتزم هذا المعاصر أنه يستحق عقوبتين، عقوبة لأنه إعانة على الإثم والمفروض أنه تحقق الإثم في الخارج، وعقوبة على ماذا؟ لأنه اشتغل بمقدمة من مقدمات الحرام. فلهذا قال وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعادة على المحرم. فإذا إذا تحقق الحرام في الخارج وتحقق الإثم في الخارج من الغير، هذا المعين يستحق ماذا؟ عقوبتين، عقوبة لأنه مصداق لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعقوبة أخرى لأنه هيئ بعض مقدمات الحرام، اشتغل ببعض مقدمات الحرام. وفيه تأمل الشيخ قدس سره يقول أننا لا نستطيع أن نقبل هذا القول، وهو أن الإعانة إنما تصدق بتحقق شرطين، الأول القصد من المعين، والثاني تحقق الفعل الحرام من المعان. هذا لا نستطيع أن نقبله. لماذا؟ قال وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء، حتى سواء حصل ذلك الفعل الحرام أو لم يحصل. الإعانة عرفا تصدق على ماذا؟ تصدق على من هيئ مقدمات ذلك الفعل المحرم، حتى سواء حصل ذلك الفعل المحرم في الخارج أو لم يحصل ذلك الفعل المحرم في الخارج. الآية تقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا الإنسان قام بهذا الفعل قاصدا ماذا؟ قاصدا تحقق الإثم من الغير في الخارج، حتى سواء تحقق الإثم أو لم يتحقق الإثم هذا يصدق عليه أنه إعانة على الإثم. إذن نحن لا نستطيع أن نقبل الشرط الثاني الذي ذكره بعض المعاصرين، نقول أن مفهوم الإعانة يصدق بمجرد قصد المعين تحقق الفعل المحرم من المعان، حتى سواء حصل الفعل المحرم في الخارج أو لم يحصل الفعل المحرم في الخارج. يعني لا قصد أن يقتل هذا المعان وبين أن لا يقتل، إذا هو إنما باعه هذه السكينة بقصد أن يقتل، هذا أعانه. حتى كان هناك مانع في الخارج، هذا الإنسان مات قبل أن يستطيع أن يقتل، أو أصيب بمرض ولم يستطع أن يقتل، هنا الإعانة تحققت، إلا أنه المعان عليه لم يتحقق في الخارج. الشيخ يريد أن يدعي هذا المعنى، أن الإعانة تصدق بمجرد أن يكون المعين قاصدا لتحقق المعان عليه في الخارج. حتى سواء تحقق الفعل المعان عليه في الخارج أو لم يتحقق الفعل المعان عليه في الخارج. قول الثالث على نعم المطلع هذا تقوية للقول الأول باعتبار أنه يقول مجرد القصد كافي. القول الثالث بعد ذلك سيأتي بأنه لا يشترط لا القصد ولا تحقق المعانى عليه في الخارج. قال فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول ذلك الشيء، حتى سواء حصل ذلك الشيء لم يحصل. ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه أي إلى ذلك الحرام فهو داخل في الإعانة على الإثم، ولو تحقق الحرام لم يتحقق يتعدد العقاب كما ذكره مثلا النراقي. يقول لا يكون مصداقا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من قصد أن يقدم هذه المقدمة أن يقوم بهذا الفعل بقصد أن يتوصل الغير إلى تحقق الحرام في الخارج، هذا يكون قد أعان على تحقق الحرام، سواء حصل الحرام في الخارج أو لم يحصل، فيكون مصداقا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحس لهذا قلنا أنه وتخيل هذا التخيل في محله أصلا. لماذا؟ لأنه واضح أنه يمكن الإجابة على هذا القول للشيخ. إحنا بناء ما ندخل في مناقشات كلمات الشيخ وإنما نقرأ المتن على واضح، لأنه الآية نهت عن التعاون على الإثم، فإذا لم يتحقق الإثم فلم يتحقق تعاون على الإثم. الآية ماذا قالت؟ قالت ولا تعاونوا مطلقة، إيش قالت؟ قالت ولا تعاونوا ماذا؟ على الإثم. وافترضوا أننا قلنا أن التعاون يعني إعانة، الإعانة متى تكون إعانة على الإثم؟ وإذا تحقق الإثم في الخارج. أما إذا لم يتحقق إثم في الخارج هو إعانة على الإثم، إعانة على فعل تخيل أنه إثم، يعني يكون في باب التجري. وفمن يقول بحرمة التجري في محله كما أن الشيخ لا يقول، فمن يقول بحرمة التجري هنا يقول لا من باب قوله تعالى ولا تعاونوا، بل من باب حرمة التجري. يعني هذا كان يتصور أنه سيتحقق الإثم وقام بهذا الفعل، ولكن في واقع الأمر أنه ماذا؟ لم يتحقق الإثم. من قليل أنه شرب هذا الإناء بتخيل أنه خمر، ولكن في الواقع ماذا؟ أنه كان ماء. هذا عندما أعطاه العنب أو أعطاه السكين بتخيل أنه سيقام بفعل محرم، فسقوا لم يتحقق الفعل المحرم. فإن من يقول هناك بحرمة التجري شرعا هنا يقول بحرمة هذا الفعل، ومن لا يقول هناك بحرمة التجري شرعا هنا أيضا لا يقول بالحرمة. الآية تقول ولا تعاونوا على الإثم، فإذا لم يتحقق الإثم ولم يتحقق التعاون على الإثم بطريق أو لا. بلي أنا أقول من يرى أن التجري يستحق صاحب العقوبة وحرام شرعا هنا أيضا نقول كذا، نقول بأنه هذا مجرد أنه نوى تحقق الحرام في الخارج هذا هم قبيح، هم يستحق العقوبة هم حرام شرعا. من بنى على هذا هنا أيضا يبني على الحرمة، أما من لم يبني على الحرمة هنا أيضا يقول لا توجد حرمة ولا يكون داخلا في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه، يعني بقصد توصل الغير إلى ذلك الحرام، فهو داخل في الإعانة على الإثم. ولو تحقق الحرام من الغاية هذا لم يتعدد العقاب بالنسبة إلى هذا المعين. ثم هنا من هنا يبدأ القول الثالث في مسألة الإعانة، يقول وما أبعده ما أو وما أبعد، أنا عندي وهو أنتوا شو كتبوا وما أبعد أبعد طامن وأطحال وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد أصلا. فإذا القول الأول كان يقول لكي تصدق الإعانة لا بد ماذا من تحقق القصد من قبل المعين، القول الثاني كان يقول ماذا لكي تتحقق الإعانة لا بد من تحقق القصد ووقوع المعان عليه في القارئ، القول الثالث يقول الإعانة تتحقق بمجرد أن أتى بفعل ومقدمة من مقدمات الحرام سواء قصد الحرام أو لم يقصد، سواء وقع الحرام أو لم يقع. فلهذا يقول الشيخ وما أبعد بين هذا القول وبين قول بعض المعاصرين الذي هو النراقي، حيث أن بعض المعاصرين اشترط الشرطين القصد ووقوع المعان عليه، وهذا يقول أنك إذا قمت بفعل ومن باب الصدفة ترتب عليه إثم فهذا ماذا يكون داخلا في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني من باع هذه السكين لشخصين ولكن يعلم عادة أنه قد يتوصل بها لفعل محرمين، ولكن هو لا قاصد للفعل المحرم ولا أيضا تحقق الفعل المحرم، هذا يكون ماذا يكون داخلا في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن في مسألتنا في محل النزاع يكون من أوضح مصادق ماذا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن أولا لا يشترط القصد، وثانيا لا يشترط تحقق المعان عليه في الخارج، أنت بمجرد أن تبيع هذا وتعلم من الشخص أنه قد ينتفع به في المنفعة المحرمة هذا الفعل يكون حراما ويكون مصداقا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر من اشتراط شرطين في مفهوم الإعانة وبين ما يظهر من الأكثر حتى من عدم اعتبار القاصد، حتى ينقل الأقوال لتأييد هذا القول الثالث. يقول فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. لو فرضنا بأنه إنسان كان يحتاج إلى الطعام، عمرو كان يحتاج إلى الطعام، وزيد يملك هذا الطعام، وعمرو طلب من زيد أنه أعطيني هذا الطعام، ولكن زيد ماله والناس مسلطون على أموالهم لم يبذل له هذا الطعام، فمات عمرو من الجوع، فهل هنا يصدق أنه أعان على قتله أو لا يصدق؟ مع أن زيد الذي لم يبذل الطعام لم يكن قاصدا قتل عمرو، لا يوجد أي قصد لوقوع المحرم في الخارج وهو القتل وهو الموت. هنا الشيخ قدس سره استدل بهذه الرواية المباركة على إثبات أنه هذا أعان ولو لم يكن هناك قصد. فإذن يظهر أن الإعانة يمكن أن تتحقق حتى مع عدم وجود قصد من المعين. الإنسان الآن الذي يبيع هذا الخشب ويعلم أنه سيصنع به ماذا؟ سيصنع به صنم وصليب في الخارج، هنا يبيع هذا الخشب ولا يوجد عنده قصد ماذا؟ على تحقق وصنع الصليب والصنم بالخارج، إلا أنه عندما يتحقق هنا تصدق الإعانة، حتى لو لم يكن هناك قصد من البائع لتحقق هذا المحرم في الخارج. واضح الاستدلال بهذه الآية؟ أحسنتم، يعرف، إلا أنه مو قصد، هو فقط قصده أن يبيع هذا، لو يبيع هذا المبيع هو قصده أن لا يعطيه هذا الطعام، أما أنه قاصد من عدم إعطاء الطعام أن يتحقق موت هذا الجائع في الخارج، لا يوجد مثل هذا القاصد، إلا أنه نجد أن الشيخ قدس سره يقول بأنه هذا يصدق عليه أنه أعان على قتل مؤمن، ومع أنه لا يوجد هناك قصد. إذن الإعانة قدس سره يقول بأنه هذا يصدق عليه أنه أعان على قتل مؤمن، ومع أنه لا يوجد هناك قصد. إذن الإعانة لم يؤخذ في مفهومها قصد الوقوع فضلا عن تحقق المعان عليه في الخارج. قال: فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام، لماذا؟ لمن يخاف. استدل بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، حتى لو لم يكن هناك قصد، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله. وقد استدل في التذكرة على يخاف تلف الجائع مولانا تلف الطعام. قال: فقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح. شنو أبو حاشي أنه تلف الطعام؟ يعني هذا من أعان على قتل مسلم، هذه إيه؟ جمية آخر لمن يخاف تلفه. صحيح هذا، لكن قد هذا الاحتمال منين يجي منكم؟ هذا الاحتمال منين يجي؟ أقول آخر هذا الاحتمال ما أدري من شاشر. يقول: استدل على وجوب بذل الطعام، استدل من أعان على قتل مسلمين فتلف المسلم يعني متلف الطعام. قال: وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم. خب الإنسان يبيع السلاح لأعداء الدين وليس قاصدا أيضا أن يستفاد هذا السلاح ضد المسلمين مثلا، ضد أصحاب تلك الديانة الخاصة مثلا، فهنا هل يصدق أنه أعان أو لا يصدق أنه أعان، مع أنه لا يوجد عنده قصد على أن ينتفع بهذا السلاح ضد الإسلام وضد المسلمين مثلا؟ يقول بأنه نجد أنه استدل في التذكرة بأن فيه إعانة على الظلم، إعانة على الظلم وإن لم يكن هناك قصد من البائع لهذا السلاح. قال: وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم. طبعا احنا من اين نستفيد هذا المعنى؟ باعتبار انه لم يفصل، لو كان مقصوده غير ذلك كان ينبغي ان يفصل. واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم. العصير المتنجس إذا باعه الإنسان لمن يستحل شربه على نجاسته، هل يجوز أو لا يجوز بيعه لمن يستحل شربه؟ يقول: استدل المحقق الثاني أنه لا يجوز. لماذا؟ قال: لأنه إعانة على الإثم، حتى لو لم يكن هناك قصد من البائع على أن يشرب هذا الإنسان هذا العصير المتنجس. وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا، يا مسألة أنه من باع الخشب أو العنب ولم يكن قاصدا تحقق المحرم وكان عالما أن المشتري يصنع منه المحرم، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول: استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا التي هي محل البحث، استدل بماذا؟ بأن فيه إعانة على الإثم وإن لم يكن قاصدا، لأنه مسألتنا ماذا هي؟ مسألتنا أنه من باع الخشب أو العنب ولم يكن قاصدا تحقق الحرام في الخارج، ولكنه نجد أن المحقق الثاني يستدل ماذا؟ أن المحقق الأردبيلي أن المحقق الأردبيلي يستدل على الحرمة بماذا؟ بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنه وإن لم يكن هناك قصد إذا الإعانة تتحقق حتى مع عدم قصد البائع. وقد قرره على ذلك في الحدائق، يعني الحدائق أيضا قررها وقبل هذا المول مبنى وأقره من أن الإعانة تصدق حتى مع عدم قصد المعين، فقال إنه جيد في حد ذاته، يعني هذا الاستدلال لو لم ترد الروايات التي دلت على الجواز هذا الاستدلال في محله جيد، أنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز، باعتبار أنه تقدمت جملة من الروايات التي عبر عنها الشيخ فيما سبق بأنها مستديرة دلت على جواز مثل هذا البيع في مثل المقام، لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز. وفي الرياض للطباطبائي، وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز التي تقدم على الشيخ للأخبار المستفيضة التي دلت على جواز البيع في محل النزاع وفي مسألتنا التي نحن فيها، قال وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز، قال وهذه النصوص أي الدالة على الجواز وإن كثرت يعني كانت مستفيضة واشتهرت أي بين الأصحاب وظهرت دلالتها يعني كانت ظاهرة الدلالة على الجواز مو نصا في المطلوب وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحا في الجواز يعني على جواز البيع في محل النزاع، ولكن مع ذلك لا يمكن قبولها. لماذا؟ قال لكن في مقابلتها للأصول المعتضدة بالعقول إشكالون، يعني لا نستطيع أن نقبل الجواز في محل النزاع. هسأ الشيخ يبين أنه ما هو مراده من الأصول وما هو مراده من العقول. إذن صاحب الرياض ماذا يقول؟ يقول الروايات وإن كانت ظاهرة بل صريحة في الجواز ومشتهرة ومستفيرة إلا أننا لا نستطيع أن نعمل بهذه الروايات لأنه توجد في مقابلها ماذا؟ أصول مؤيدة بنصوص مؤيدة بالعقل تقول أنه لا يجوز البيع. ثم يقول انتهى والظاهر أن مراد صاحب الرياض بالأصول هي قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. إذا قاعدة حرمة الإعانة على الإثم هي التي تقف في مقابل هذه الروايات التي دلت على الجواز. طب الإعانة التي مسألتنا التي هي محل البحث هي ماذا؟ هي من باع ولم يكن قاصد. فإذا نجد أنه صاحب الرياض أيضا يستدل مثلا بناء على ما يقول الشيخ يستدل بقاعدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإن لم يكن هناك قصد من قبل البائع. يقول أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، وأن مراده من العقول هو حكم العاقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن، وهذا عندما يبيعه الخشب ليصنع صنم أو ويعلم أن المشتري يصنع منه صنم، إذن لا بد أن يقف أمامه ولو بعدم بيعه. فهنا الشارع يقف أمام هذا البيع، وهذا أيضا مؤيد بحكم العاقل مؤيد بالأحكام العقلية التي تقول أنه مهما أمكن للإنسان أن يقف أمام الفساد وأمام أصل الفساد يجب عليه أن يقوم بذلك العمل. قال ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن، ويؤيد ما ذكروه الشيخ قدس سره الآن بعد أن نقل القول الثالث وذكر أقوال العلماء في القول الثالث من أن الإعانة تصدق من غير قصد، الآن يحاول أن يؤيد هذا المطلب بشواهد أخرى. قال ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القاصد، يعني أن الإعانة صادقة حتى لو لم يكن هناك قصد من المعين. إطلاقها أي إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار، في غير واحد يعني في كثير من الأخبار. ففي النبوي حتى لماذا قال ويؤيد، باعتبار أن هذه الروايات التي سينقلها كلها ضعيفة السند لا يمكن أن يستدل بها، ولكن يمكن أن تكون مؤيدة للمطلب. ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. خب من يأكل الطين هو قاصد الموت، مع أنه الرواية تقول أعان على نفسه، فإذا صدقت الإعانة على النفس مع أنه لم يكن هناك قصد. الرواية تقول من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، إذا هذا الإنسان عندما أكل الطين هل كان قاصدا لأن يتحقق موته بعد ذلك؟ فإذا مع أنه لم يكن هناك قصد مع ذلك صدقت الإعانة، فإذا الإعانة لم يؤخذ في مفهومها قصد من المعين على تحقق المعان عليه في الخارج مثلا. قال ففي النبوي المروي عن أبي عبد الله عليه السلام من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. وفي العلوي أي الرواية الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا ضعيفة السند، الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي قال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال فلئن أكلته أي الطين ومت فقد أعنت على نفسك. والاستشهاد بهذه الرواية عين الاستشهاد في الرواية السابقة ويدل عليه. شوفوا نار حفر هناك يؤيد باعتبار أن الروايتين ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها، ولكن بخلافه في المقام فإنه ماذا؟ فإنه الروايات بعضها صحيحة ويمكن أن تكون دليلا على المقام. فلهذا قال ويؤيد ويدل عليه، أي يدل على أن الإعانة لم يؤخذ فيها القاصد، ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض الروايات التي ينقلها الشيخ لإثبات أن الإعانة صادقة حتى لو لم يكن هناك قصد من المعين. والحمد لله رب العالمين.